بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا لقاؤنا العاشر مع تفسير العلامة البغوي المسمى معالم التنزيل، وليبدأ الدكتور أحمد فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل عند ذكر قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. قبل أن نبدأ الآيات التي قرأها الدكتور أحمد، كنا قد وقفنا عند قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال الإمام البغوي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، قوله تعالى: ولهم فيها في الجنان أزواج نساء وجوار، يعني من الحور العين. لعلكم تلاحظون الآن أن القرآن لم يجمع الجنة إلا على جنات، والجنة تجمع على جمعين، تجمع جنات وتجمع جنان، وجنات جمع قلة وجنان جمع كثرة. والإمام البغوي حينما فسر استعمل في التفسير الجمع الذي لم يرد في القرآن، ولهذا دلالة. يعني لماذا جمع البغوي الجنة على جنان ولم يجمعها على جنات الذي جاء به القرآن الكريم؟ أنت من تكلف بالاختبار المرة القادمة؟ تمام. أقول هذا له دلالة. عز الآن قلنا القرآن الكريم لم يجمع كلمة جنة إلا على ماذا؟ جنات. ما في موضع جنات. أما جنان فقد جاء في السنة النبوية الصحيح في حديث حارثة المعروف وهو في الصحيح: إنها ليست جنة ولكنها ماذا؟ جنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الجمعين، والقرآن جمع الجنة على جمع واحد هو الجنات. الجنات جمع مؤنث ثان، أو ما يسمى بجمع مازيدة بألف وثاء، والأصل فيه أنه دال على القلتين، وجنان دال على الكسر. العلامة البغوي قال: قوله تعالى ولهم فيها، كان عليه أن يقول لهم في الجنات، هذا يسمى في التفسير إظهار المضمر، يعني ولهم فيها هذا ضمير، فيفسره بإظهار المضمر. يفسره بماذا؟ إظهار المضمر. فقال ها أي الجنات، كان عليه أن يقول ذلك، لكنه قال ماذا؟ الجنات. هذا محمول على أحد أمرين. الأمر الأول أن بعض العلماء ذهب إلى أن جمع القلة وجمع الكثرة قد يتناوبان. مثل ماذا؟ حينما قال ربنا تبارك وتعالى لهم غرف، غرف هذا جمع تكسير، وجمع تكسير من أبنية الكثرة، وجمع المؤنث من أبنية الحكيم لأن القل، لكنه قال في موضع آخر: وهم في الغرفات آمنون. وهم في ماذا؟ في الغرفات. فقال بعض العلماء: قد يحل جمع القل محل جمع الكثرة، والعكس إذا وضح المراد. تفننا؟ إذن هذا صنيع عند العلماء. كان البغوي يقول جنات وجنان، فجاء باللفظ الآخر ليقول بأن جمع القسم وجمع القسم ماذا؟ يتناول. هذا واضح؟ نعم. الأمر الثاني أن السنة أثبتت أن المؤمن له جنان، صح؟ والقرآن اصطفى جمع ماذا؟ جنات. ونحن قلنا لماذا؟ لماذا اصطفى القرآن جمع جنات؟ يعني لماذا لم يقل القرآن في موضع واحد جنان، إنما يقول جنات جنات جنات جنات؟ لماذا؟ لأن القرآن دائما يا دكتور محمد ما يذكر شيئا بعد الجنة، هو أعظم من الجنة نفسها، فكأن جمع التكسير يقول بأن المؤمن حينما يدخل الجنة ليس همه أن يكثر من الجنات، وإنما همه ما بعد الجنة اللي هو ماذا؟ دائما ستجد الله يقول جنات ورضوان من الله أكبر. فالعبرة عند المؤمن حينما يدخل الجنة ليس بالكثرة، وإنما ماذا بعد الجنة من للذين أحسنوا الحسنى وزيادة دائما، تمام. لكنه إذا تحدث النبي عن درجات قال جنان، قال ماذا؟ ولعل هذا ما جعل علامة البغوي يصطفي أو يختار لفظ الجنان دون لفظ ماذا؟ جنان. هذا واضح؟ نعم. الأمرين، الأمر الأول تناوب الجمعين، الأمر الثاني عله فعل ذلك اقتداء بالسنة حيث تجمع الجنة على جنان إيماء إلى تعدد الدرجات لا تعدد الجنات. فعبد الله بن عباس قال الجنات سبع، والبياقي كما تعلمون قال بل الجنات أربع، واستدل على ذلك بصريح القرآن. أربع أو سبع جمع ماذا؟ جمع قد. إذا قلنا جنان يبقى ليس أربعا ولا سبعا، أكثر من عشر، هذا في درجات. وصلت؟ طيب الآن سعيد هذه المسألة واضحة؟ طيب أكمل. طيب. قال المؤلف رحمه الله عند قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الغائط والبول والحيض والنفاس والبصاق والمخاط والمني والولد وكل قذر. قال إبراهيم النخعي رحمه الله في الجنة دماء ما شئت، دماء ما شئت ولا ولد. وقال الحسن هن عجائزكم الغمص العمش طهرن من قذرات الدنيا. وقيل مطهرة عن مساوئ الأخلاق. قال تعالى وهم فيها خالدون دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. جميل. الآن سؤالان، عرفنا ولهم فيها في الجنة والجنان أزواج نساء وجواري يعني من الحور العين مطهرة، مطهرة من ماذا؟ مطهرة من ماذا؟ ذكر البغوي قولين، نساء نساء ده يقصد به نساء أهل الدنيا. نعم. وجواري يقصد به الحور العين. نعم. مطهرة من ماذا؟ قال مطهرة من الحيض والنفاس وما إلى ذلك من القاذورات. وهذا أيضا عكرت الدنيا به، وبالتالي نقى الله تبارك وتعالى الجنة منه. الأمر الثاني قال المرأة بطبعها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أعوج. من ماذا؟ من ضلع أعوج. ضلع ما تأخذ من ضلع، ماذا؟ ضلع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها على عوجه. فهل سنستمتع بالمرأة في الآخرة على ما كانت في الدنيا؟ قال لا، مطهرة من هذا أيضا. إذن فطهارتها في الآخرة من أمرين، من قاذورات تحدث لها في الدنيا، وأيضا من أخلاق قد لا تعجب الرجل في الدنيا. هذا واضح؟ نعم. جميل. الأمر الثاني قال ولهم فيها أزواج مطهرة أم أزواج مطهرات؟ مطهرة. كان الأصل أن يقول أزواج مطهرات. وفي الأرض قطع متجاورة. وفي الأرض قطع متجاورة. أحسنت. فلماذا عدل عن مطهرة إلى مطهرة؟ كما نعم مطهرات إلى مطهرات. لماذا عدل يعني مفهوم من الاستنكار؟ لماذا عدل عن مطهرة عن مطهرات إلى مطهرة؟ يعني حينما نقول أزواج مطهرة وأزواج مطهرة هذا الوصف لماذا اختلف من جمع المؤنث أو مجموع من جمع المدودة بين الوتاء إلى جمع تكسير؟ أنت واضح هذا لك؟ جميل جدا يا شيخ محمد. جمع المؤنث السالم يراعي أفرادا، يراعي ماذا؟ يعني كأنه لو قيل ولو فيها أزواج مطهرات يبقى كل واحدة مطهرة بطريقة أو كيفية أو مقدار يخالف أختها، مع أن الجميع مطهرات، لكنه أراد أن يسوي في طهارة كل امرأة. فإذا أردت تسوية الأمر بين جمع في جمع التكسير، لا أدري أفهمت أم لا. تعيد لسه وصلت عندك؟ وصلت. أعد عندك ورأي أنك تقول على فيها. إذا أردنا أن نصف المفردات وصفناها بجمع المؤنث السالم، لو أنه أراد أن كل واحدة لها تطهير يختص بها، لو قال ولهم فيها أزواج مطهر، نعم مطهرات، يبقى كل واحدة لها تطهير، يعني هذا التطهير لما يخصها، لأن هنا إفرادا كل واحد. ولهم فيها أزواج مطهرة، هذا يقتضي هذه الكثرة تقتضي الاشتراك، إن كلهم في التطهير واحد. ومنه قال الله تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا أترى كل ده على لا ممكن مثلا إذا في اختلاف من الساعة زي الدنيا لا في الطهارات، الطهارة بالذات لابد أن يتساوى حتى لا كائن نفس إنسان مثلا واحدة تنقص عن الآخر عن الأخرى. جميل. سؤال هنا في كلام الشيخ، لماذا قال مطهرة من الغائط والبول والحيض والنفاس والبصاق والمخاط والمني والولد؟ هذا تعبير نسيته أتحدث عن أحسن تذكرتني. طبعا هل الولد أولا المقصود بالولد هنا المقصود به الحمل وما يتبعه من أمور الولادة؟ لماذا قلنا ذلك؟ لأنه قد ورد في السنة باختلاف في الأمرين، هل هناك في الجنة أن إنسان يتمنى الولد، وهل إذا تمناه ما يحدث؟ الحديث في سنة الترمذي حتى ترجعوا إليه، يعني هب دخلتنا الجنة إن شاء الله ونسأل الله ذلك اللهم. وتمنينا ولدا، طبعا هناك حديثان وقد يحدث لنا أن بينهما تعارضا، لا وليس هناك تعارض، تسألك ماذا؟ تعارض. إذن أنت ستأتينا بالحديثين اللذين تحدث عن الولد في الجنة، حديث يقول بأنه سيحدث أن الإنسان يتمنى الولد ويرزق في لحظة واحدة، وهناك حديث آخر ينفي هذا، وكيف تجمع بينهما؟ تفضل اقرأ أنت. نعم. ولعل كلام الإمام النخعي فسر المقصود بالولد، نعم، في قوله في الجنة جماع ما شئت ولا ولد، ولا ولد. الحديث سيرد على هذا الكلام، لكن يفهم من كلام النخعي الذي قلناه ان الولد ليس المقصود به الانجاب نفسه، الانجاب ليس المقصود به الذريه، الذريه انما المقصود حاله الحمل، منغصات اللي هو كرها وضعها. قال المؤلف رحمه الله، نترك السند ونذكره على الراوي الاعلى. نعم. ذكر النفاس قبله. وذكر الإمام البغوي رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين على خلق على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. هذا حديث صحيح تمام، يعني معروف وذكر قبل ذلك مرارا وتكرارا. وهنا ذكر خلق من ندخل عليه الجنة إن شاء الله تعالى، وخلق سيدنا آدم، وذكر في مرة أو في حديث آخر الخلق والشكل والقلب، يعني فقال ندخل على قلب من؟ لا، قلب نبي الله أيوب. وقال رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ سوقهن دون لحومهن ودمائهن وحللهن. الآن هذا الحديث أيضا حديث صحيح، لا هذا ليس الحديث، لكن حديث أن لكل رجل في الجنة نعم زوجتين من نساء الدنيا حديث صحيح، ورد في صحيح الإمام مسلم، وبه يستدل من يقول بأن أكثر أهل الجنة النساء، ولا تعارض بين هذا وبين الحديث المحفوظ أيضا عندنا جميعا أنهن أكثر أهل النار، فأكثر أهل النار على سبيل العقوبة. نعم. وقال رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقال رحمه الله بسنده عن أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة؟ وإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام أبد في دار سليمة، وفاكهة خضرة وحبرة، ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. وقال رحمه الله بسنده عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا ليس فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها، إن فيها لمجتمع الحور العين ينادينا بصوت لم يسمع الخلائق مثله: نحن الخالدات فلا نبيد أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، فطوبى لمن كان لنا وكنا له أو نحن له. لكن حديث السوق الذي ورد في صحيح مسلم هو الأصح للسياتي الآن. وقال رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال: أنا ما علقت على الأحاديث، لأن طبعا الإمام البغوي أحيانا بسبب صناعته الحديثية في كتابه شرح السنة إنما يأتي لموضع أحيانا يذكر بعض الأحاديث، فأنا ما علقت عليه، لكن نجيب إن شاء الله السؤال لكن بعد هذا يعني وضع فقط هذا يعني سأكتبه حتى لا ننساه. لكنك ستدخلنا في كلام طويل سمعك الله. الآن إن الله لا يستحي أن يبدي نفسه ما فعوضت أن تنزل. الإمام البغوي عرفنا منه في أول الأمر أننا حينما نقرأ القرآن الكريم فإننا نكون على ثلاثة أمور: على لفظ، وعلى خط، وعلى معنى. على لفظ، وعلى خط، وعلى ماذا؟ وعلى معنى. إن الله لا يستحيي، هذا فعل مضارع مرفوع أصله بيا أينين، أصله ماذا شيخ فوزي؟ يا أينين. وقلنا قبل ذلك وهذا التقسيم، قلت ما يجب أن يجهله طالب علم حروف القرآن من حيث اللفظ والخط على أربعة أقسام: الأول أن يكون الحرف ثابتا لفظا وخطا، هذا هو الأصل في القرآن كله. يعني حينما نقرأ الآن أن يضرب يضرب يضرب، لفظت يا ضاد راء باء، كتبت يا ضاد راء باء، فالأربعة المنطوقة مكتوبة، يبقى الأصل أن يكون الحرف ماذا؟ ثابتا لفظا وخطا. عشان كده بيعرف الخط اللي هو تصوير المنطوق. نعم أحسنت. القسم الثاني أن يكون الحرف ثابتا لفظا لا خطا، وهنا نحن نقول ماذا؟ لا يستحيي. ننطق كم يا أين؟ المكتوب كم؟ يبقى هذا حرف ثابت اللفظ، وأنا أقول ثابت، ثابت اللفظ لا خطا. حينما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك مالك، هل هي كتبة المصحف ميم ألف لام كاف؟ باسم الجلالة. واسم الجلالة كمان، تمام؟ يبقى هذا القسم الثاني شيخ فوز. القسم الثالث أن يكون الحرف ثابتا خطا لا لفظا، اللي هو عكسه، يعني يثبت في الخط لكنها لا ننطقه. ألف الفارقة جواب جماعة. نعم. أولى بأيكم بأيكم والسماء بنيناها بأيدي. نعم. وده من إعجاز القرآن، من إعجاز القرآن سبحان الله. حتى إذا قيل بأن القرآن جاء مقروءا من المكتوب لا يفهم شيء، فإن في القرآن ما هو مكتوب وليس منطوق، وفي القرآن ما هو منطوق وليس مكتوب. ليه؟ لأن القرآن في المقام الأول تلقي. والعجيب أنه ما من إنسان تلقى القرآن على شيخ حتى ولو كان صبيا صغيرا لا يلحن فيها، مع أنه ليس مكتوب ولكنه ينطق الحرف. وأحيانا الحرف منطوق والأولاد يحفظون ولا ينطقونه، مكتوب ولا ينطقونه. كم قسم الآن؟ ثلاثة. أعدها علي. مكتوب ومنطوق، مكتوب ولا منطوق، منطوق ولا مكتوب. لا مكتوب ولا منطوق، وهذا القرآن، هذا القرآن القسم الرابع في القرآن. يعني الحرف ليس مكتوبا ولا منطوق، وده من عجيب. يعني كيف يقول انه في القرآن؟ فتعرفوا الآن حينما أقول والفجر وليال عشن والشفع والوتر والليل إذا يسري، الأصل في هذه الكلمة يسري ونذر، أصلها ونذري، قال إذا كنا نبغي فنبغي. فالحرف حذف نطقا وحذف خطا. طب لماذا قلنا هذا؟ يعني أحدنا يقول ولماذا أدخلته في القرآن؟ معي لماذا أدخلناه في القرآن؟ هو ليس في القرآن. يعني أنت تقول هو يسر، أدخلناه لسببين. السبب الأول أن اللغة التي نزل بها القرآن هيما قالت لنا أن الأصل في هذا الكلام أن يكون هكذا. هذا كان واضح. طيب. الأمر الثاني وهو أوكد أن القراءات المتواترة قد وردت بهذا الحرف المحذوف، فوجدنا والليل إذا يسري، وعلى مذهبنا القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان، إذن فهما واحد. إذن فبصرت إذن الآن هذا التقسيم تنبهنا له مرة أخرى محمد الموضوع ده، لأنه سيكون معنا في كل موضع في القرآن الكريم نحتاجه. إذا وجدت حرفا منطوقا وليس مكتوبا أنا خلاص عرفت تقسيمه، إذا وجدت حرفا منطوقا وليس مكتوبا عرفت التقسيم. هذا واضح؟ نعم. هذا التقسيم واضح؟ طب لماذا قلت هذا الآن بقولي ماذا؟ لا يستحيي. من أي الأقسام هذا يا شيخ سيد؟ لا يستحيي مكتوب ولا منطوق؟ لا منطوق ولا منطوق ولا منطوق؟ تنبه تنبه تمام. طب لماذا القاعدة؟ كل كلمة اجتمع فيها حرف فاعلة من جنس واحد فيجوز حذف إحداهما تخفيفا، وقد اختلف العلماء في المحذوف، فإذا حذف الأول فالضبط يكون على آخر على الحرف قبل الأخير، وإذا حذف الثاني فالضبط بعده، وعلى هذا صارت مصاحفنا. هذا واضح؟ واضح. قاعد أصلاته الكلام، لماذا تنظرون هكذا إليه؟ العرب لا تجمع بين الصحفين. جميل، هذا واضح؟ طيب، إذا الآن أنا أقول هناك حرف محذوف، الضبط، كيف أضبطون؟ إذا قلنا لا يستحيي الياء الأولى المحذوف، ستجدون يضعون علامة ضبط على الحاء، ليس في مصحفنا هنا، مصحفنا ليست هكذا، وإذا قلنا بأن المحذوف الثاني يجدون بعد الياء على هكذا مصحفا. طيب لماذا أقول هذا؟ لأننا قد أريك الآن مصحفا يضع علامة الضبط على الحاء، إذا رأيتها على الحاء معنى ذلك أن المحذوف ماذا؟ الأول. وإذا رأيتها بعد الياء معنى أن المحذوف ماذا؟ هذا واضح؟ جميل. طيب الأمر الثاني، اتفقت القراءات المتواترة على إثبات الياءين هنا، إن الله لا يستحيي ولا هنا نافية، وأما ما روي في قراءة ابن كثير المكي من طريق الزينبي إن الله لا يستحي أن يضرب فهو لغة وليست لا ناهية. هذا واضح؟ جميل. تفضل. قال المؤلف رحمه الله عند قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. قالت اليهود ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة، وقيل قال المشركون إنا لا نعبد إلها يذكر مثل هذه الأشياء، فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحيي أي لا يترك ولا يمنعه الحياء أن يضرب مثلا يذكر شبها مثلا ما بعوضة ما صلة أي مثلا بالبعوضة، وبعوضة نصب وبعوضة نصب بدل عن المثل. جميل. الآن نتحدث أو نعلق في على هذه الجملة من خلال ثلاثة أمور. في أول عرفنا أن هناك حروفا تسمى صلة في القرآن، وأن ما هنا إحدى المئات الثمانية التي ذكرناها في القرآن الكريم التي يجب على كل طالب للقرآن الكريم أن يكون على علم بها. ما صلة؟ ما ماذا؟ صلة. تذكرون أننا أخذنا ماذا قبل ذلك صلة؟ من؟ من صلة؟ من ما تأتي صلة؟ من. وماذا أيضا؟ ولا تتسوا. لا لا نتكلم فيما أخذناه قبل ذلك. أيوة. فقط لقد كتبنا صفحة الأرض التي باطل خصصنا هذا أم لماذا؟ جميل. سيرنا معناه كمان يعني توكيد يعني ماذا؟ توكيد. وقلنا في نحو فبما رحمة من الله لنت له يعني فبرحمة من الله لنت له قال عما قليل يعني قال عن قليل هذه تسمى ما إيه؟ صلة. ما صلة توكيد. والذي أسماها صلة هو سيبويه رحمه الله أو قلنا قبل ذلك. وهذه التسمية أروع من أن تسمى عند بعض العلماء إيه؟ زائد. قلنا ذلك جميل. الأمر الثاني أن مذهب أهل السنة إثبات هذا الأمر لله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي الحياء وإن أوله بعضهم لكننا لا نقر هذا التأويل لأن الله أثبت الأمر. والآن سنعرف هذا الأمر في بعض آيات ستأتي عن قريب إن شاء الله في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الأحاديث الصحيحة إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أيضا هذا حديث صحيح جميل. إن الله لا يستحي من الحق 3 أو إن ربكم حيي كريم أو حي ستير أو ستير كما في الرواية الأصح إن شاء الله يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فردون صفة خائبتين. تمام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أيضا هذه الصفة لله تبارك وتعالى في سنة النبوية. الأمر الثالث إن الله لا يستحي أن يضرب فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره الله تبارك وتعالى. ما إعراب مثلا؟ جميل. بعوضة. طيب بعض القراء أو بعض الطلبة يقرؤون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ويبدأ بقوله بعوضة كما في القرآن. وهذا قول وأحد 7 أقوال في إعراب هذه الكلمة. والعجيب أن الوقف أضعفها ننبه على هذا ننبه على ماذا؟ وقد قرأت الكلمة بالقراءة 3 إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما بعوضة ما بعوضة رفعت يجوز. أما الجواب والنص يتعلق بالنصف على فضل ماذا؟ لماذا؟ يضرب معضة مثلا يعني هو قدم أخ نعم يجوز لأنها أصلا على البدلية نعم يجوز. قال رحمه الله والبعوض صغار البق سميت بعوضة كأنها بعض البق. هل هنا التوجيه سديد؟ ماذا؟ إن البعوض سميت بعوض لكونه بعض البق. يجوز هو من علل التسمية تسمية الشيء ببعضه أصلا عند العرب. يبقى هنا سماه هو سماه بالنسبة اللي هي التبعيد مثلا. تبعيد يبقى كل شيء يعني. لا لكنه بعد ذلك يصير هذا ليس بعد ذلك ليس مطلقا. نتكلم عشان كلمات معينة وعشان قال كأنها بعضه فهل كله مبعض؟ لا استعملت العرب على هذا فقط يعني هذا خاص بها فقط. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى فما فوقها يعني الذباب والعنكبوت. وقال أبو عبينة أي فما دونها كما يقال فلان جاهل فيقال وفوق ذلك أي وأجهل. فأما الذين آمنوا فما فوقها فسر بمه فما دونها ويصير لفظ فوق من ألفاظ الضاد الذي يراد الفوق والذي يراد الأقل التحت. قال رحمه الله عند قوله تعالى فأما الذين آمنوا أي بمحمد والقرآن فيعلمون أنه يعني المثل هو الحق الصدق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أي بهذا المثل. فلما حذف الألف واللام نصبه على الحال والقطع طبعا حذف الألف واللام يعني أصل كلامه ماذا أراد الله، فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل، لأنه مثل معهود معروف. يقولون ماذا خليك معدد محمد الكمبي، ماذا أراد الله بهذا إيه؟ المثل. قلنا قبل ذلك دكتور محمد من جمال اللغة تحذف الألف واللام فتتغير الكلمة تنصب، يعني ماذا أراد الله بهذا المثل، إذا حذفنا الألف واللام إذا بهذا مثلا. وعكسها أيضا لما قلنا فإن الجنة هي مأواه، فلما حذف الضمير عوض عنها بالألف واللام. هذا يعني فرق نصبه على الحال والقطع، والمقصود بقوله والقطع ماذا؟ في قول المؤلف فلما حذف اللام والألف نصبه على الحال والقطع. تعرفون نعت مقطوع يعني؟ نعت مقطوع أحسن، يعني يجوز فيه الحال ويجوز فيه نقطع. نعت مقطوع. ثم أجابهم فقال فما تفعش جعل نزع الخفض بهذا بهذا إيه؟ بهذا مثلا؟ عشان حافظ جد موجود بهذا يقول. نعم. ثم أجابهم فقال يضل به أي بهذا المثل كثيرا الكفار، وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالا. ويهدي به أي بهذا المثل كثيرا المؤمنين فيصدقونه. والإضلال هو الصرف عن الحق إلى الباطل، وقيل هو الهلاك، يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك. بمعنى الضلال الإضلال له معنيان، صرف الصرف عن الحق إلى الباطل أو الهلاك. قد لا ممكن يبقى الهلاك ده المعنى اللغوي، والصرف عن الباطل ده المعنى المقيد هنا الاصطلاحي الشرع يعني قصدك التفسير يعني فتبقى هنا يعني. هو الهلاك فعلا لغه وانه ضل عقله. نعم. قال الله وذكر المؤلف رحمه الله عند قوله تعالى وما يضل به الا الفاسقين الكافرين، واصل الفسق الخروج، يقال فسقت الرطبه. بس لحظه، هذه مسألة في التفسير جد خطيرة، يعني لو أردت موضوعا في التفسير هذا، لكن أقول لك وأنت الدنيا تأخذك. الآن عندي ألفاظ في القرآن الكريم المفسرون يفسرون الكلمة بهذا النظير أو بهذا اللفظ المقارب لها في الموضع ده. يعني الآن قال وما يضل به إلا الفاسقين، فقال الكافرين. هل كل فاسق في القرآن كافر؟ إياكم فاسق بنبأ. أحسنت، هل هذا كافر؟ وبالتالي تفسير اللفظ المطلق باللفظ المطلق يجب أن يقيد. هذا ما أقوله الآن. هو فصل إيه؟ قال وما يضل به إلا الفاسقين، قال الكافرين. الآن فسر الفاسقون بأنه كافر، هذا يتطلب منه أو أفهم أنا أن كل فاسق حينما يأتي يفسر بالكافر. هل قيد هنا؟ لا مش أقصد كلي، لا. أنت فهمت مرادي؟ أنا أوضح. فهمت المراد الذي أقصده؟ ماذا؟ ما يضل به إلا فاسقين تقرأ بالكافرين. أين الإشكال؟ ليس مطلق الفسق هو مطلق الفسق. الإشكال عارف مين؟ من الألف واللام. العهد. أنا لا أتكلم على العهد وخصوصا أتكلم على العموم. على العموم. معها معها معها معها إلا. يعني ألفاظ العموم والاختصاص في الآية قال وما يضل به إلا الفاسقين. أنا فهمت من هذا الإسلام إلى الفاسقين عموم الفاسقين. هو عايز يقول من قوله تعالى بمسح عن أمر ربي يعني هو غير الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. هو وما لسه ما قال هو دي متفسرة باللي بعده. ما هو لحظة بك ده بالجمالية المفسر أحيانا ستجد بعض المفسرين يقيدهن، هم بعضهم يأخذ من بعض لكن يفيد إيه؟ مثلا وما يضل به إلا الفاسقين، لو قلنا الكافرين يقول المخصوصين بهذا، بهذا الوصف هذا ما أقصده، لكن الإطلاق لا، لأن الفسق والكفر والظلم ألفاظ تتقارب تتوافق وأحيانا تختلف اختلافا كليا. تمام؟ فالظلم أحيانا قد يكون شركا، وهل كل ظلم شركا؟ ظلم شركا. تمام. قال رحمه الله: أصل الفسق الخروج، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. قال الله تعالى: ففسق عن أمر ربه أي خرج. طبعا هنا بيستعمل القرآن بالتفسير المعنى اللغوي لللفظ. نعم. الصلاح. نعم. ثم ذكر رحمه الله عند قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله: ثم وصفهم فقال: الذين ينقضون أي يخالفون ويتركون. وأصل النقض الكسر عهد الله. كنت أود ما أن بعد أسمع أصل النقض ده مش كل نقض بقى. نعم. يعني مثلا يريد أن ينقض فأقام، هل معنى هنا الكسر ولا عشان من هد قريب منه يعني عهد الله أي أمر الله الذي عهد إليهم يوم الميثاق بقوله ألست بربكم. ذكر ما المراد عن الذين ينقضون عهد الله؟ ما المراد بعهد الله هنا؟ ذكر الإمام البغوي ثلاثة أقوال كلمة عهد الله، ونركز أن عهد الله سيأتي مرة أخرى حينما يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هل المراد بالعهد هنا هو العهد هنا؟ يعني فسر الإمام البغوي عهد الله هنا ثلاثة أقوال. حينما نقرأ الآن وأوفوا بعهدي سنلاحظ أنه أحيانا يذكر الأمر متفقا وأحيانا يزيد وأحيانا ينقص. تمام؟ اقرأ كده. العهد عهد الله أمر الله الذي عهده عهد إليهم يوم الميثاق بقوله ألست بربكم قالوا بل. يبقى الذين ينقضون عهد الله أو القول عهد الميثاق، يقال عهد الميثاق اللي هو في عالم الزمان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا عهد، هذا ماذا؟ عهد. هذا الأولين الأولين فضل. وقيل أراد به العهد الذي أخذه على النبيين وسائر الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. جميل. العهد الثاني وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون النبي ولا تنصروا قال أخرتم وأخذتم على ذلكم قالوا أقررنا، هذا عهد. وعهد النصرة. جميل. يبقى لنا كم عهد الآن؟ عهد الميثاق. يبقى عهد الميثاق وعهد النصر. تمام؟ جميل. عشان تعرف العهد واحد ده اللي بحب الامتحان اللي يربط لي الأسئلة بالآيات. اتفضل. وقيل أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبينوا نعته. هنا ما جاء الإمام البغوي بآية قرآنية. ونحن قلنا بأن الإمام البغوي يعد من أفضل من تحدث أو من تناول تفسير القرآن بالقرآن. ولما قلت لك كده وجدت رسالة ليس الآن السعودية تسجل في معالم تفسير القرآن بالقرآن بالإعلام البغوي. طيب الآن هو ما ذكر آية، هل نستطيع نحن أن نذكر آية لهذه الثالثة؟ يعني الآن عهد الميثاق آياته ماذا؟ تمام. عهد النصرة لا تؤمن به ولا تنصرون. تمام. العهد الثالث عهد البيان في التوراة والإنجيل، يبقى عهد ميثاق عهد نصرة عهد بيان في آخر الربع الأخير من سورة آل عمران. ماذا أقول؟ ميثاق الذي لم يكن كتابا لتبينونه للناس وليرسمونه. أحسنت. أنا ذو وراء. أحسنت. الله يسعدك. إذا أنا مسجد قريب. جميل. وانه لفظ البشارة كذلك مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. وأي هذه وأي التفسيرات أشرف شيئا بس وأي هذه التفسيرات أولى؟ نعم. عهد الله هل الثلاثة محتملة ولا ممكن نرجع؟ والسياق لا يرد واحدا. يقول لا يرد واحد. بس الكلام ده يجي مع تفسير الفاسقين نفسه. مش السياق هنا بيتكلم عن القرآن ولا عن المثل في قول الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. هنا وما يضل به أي بهذا المثل يعني هل ويهدي به كثيرا ويضل به كثيرا الذين ينقضون عهد الله. المقصود بعهد الله هنا الثلاثة، حتى مع الفاسقين هؤلاء الثلاثة نقضوها، فنقضوا عهد الميثاق ونقضوا عهد الميثاق ونقضوا عهد البيان، لكن هذا الثالث لا يتنزل إذا نزلناه على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجمع من الثلاثة، من الثلاثة أصلا يا مراحل. نعم صح، إن الأول تاريخي فهو الأول خالص اللي هو في عهد الميثاق، والثاني لجميع الأنبياء، والثالث على اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى من بعد ميثاقه، بعد توكيده، والميثاق العهد المؤكد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل عليهم السلام، لأنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقال المؤمنون لا نفرق بين أحد من الرسل، ويقطعون به ما ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. المفروض ده كده يبقى ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون، الاثنين كده متضادين، ينقضون شيئا ويقطعون شيئا. صح؟ لا مش متضادين، التناقض. ما هو يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يقولون ما تكلمنا عن قولين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اللي هو تعدد التعبير. نعم. وليس يقطعون ما أمر الله يوصل، ده مش داخل في عموم العهد. صح. لا نفرق بين أحد من الرسل، وقيل أراد به الأرحام اليوم ما أمر الله به أن يوصل. وقد يؤكد مسألة الأرحام يعني الآن مع شيخ سيد الإمام، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الإمام بمحمد، هذا هو الأول. تمام. الإمام بالرسل يقطعون يعني هذا الأمر هو التفريق، فسره بالتفريق. بالتفريق. الأمر الثاني صلة الأرحام، ولعل هذا كما قلنا بأن السيدة خديجة حينما سئلت عن حينما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال زملوني، قالت إنك لا تصرف رحم، قبل أن يأتيه جبريل وقبل أن يأتيه القرآن كان يصرف رحم، والنبي قال بعثت بالإسلام وبالرحم، وقال أخوف ما أخاف على أمتي في آخر ما قطيعة الرحم. صح؟ نعم. فكأن عهد صلة الرحم هذا عهد بين جميع الناس فطرة ودينا. فطرة ماذا؟ بدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الرحم فطرة. سليم وسيدنا وفض. ويفسدون في الأرض بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. يبقى إذا حينما قلت هل المعاصي إفساد في الأرض كان هذا دليل. الذي يعصي ربه يفسد في الأرض، والذي يقف في طريق معرفة الناس بالإسلام بأي طريقة كانت حتى لو طريقة دعوية غير صالحة، يعني إنسان يدعو ربه، نعم يعني إنسان يدعو إلى ربه ولكنه يسلك طريقة غير صالحة في الدعوة يترتب عليها أن يبتعد الناس عن منهج الله، قد يدخل في هذا. إذا أردنا أن نهلك قرية أو أمرنا متفقون. لعل ما جعل الإمام رحمه الله أنه يحمل هنا الصلة على الرحم آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لعل هنا ويفسدون في الأرض وقيل أراد به الأرحام ما يوصل، بأن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. نعم أحسنت. نعم. الكلمة القاطعة تجي على الرحم. نعم. لا لا اقتران ويفسدون في الأرض معناه. نعم أنا فهمت الموضوع. طب هو الإفساد قبل كده سيدنا شرح وقال إن هو الكفر. أين؟ قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى أولئك هم الخاسرون المغبونون، ثم قال لمشرك العرب على وجه التعجب كيف تكفرون بالله بعد نصب الدلائل ووضوح البراهين، ثم ذكر الدلائل فقال وكنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم. أي ولا إنهم هم المفسدين. أيهم بيفعلون؟ لأن لما أنت حضرتك علقت عليها قلت يفسدون أنفسهم. كان هناك لكن طبعا أفسد المنافقين هناك. نعم. وكنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم فأحياكم في الأرحام والدنيا ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم للبعث ثم إليه ترجعون أي تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. الآن طبعا بهذا التفسير لقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا ماذا؟ موتتان وحياتان. ثم قال ثم إلى ربكم ترجعون ونحن قلنا قبل ذلك كل رجوع إلى الآخرة في رواية حفص بضم التاء وكل رجوع في الدنيا بفتح التاء بفتح الأول كل رجوع في الآخرة للآخرة سواء بضم الأول ترجعون يرجعون بآخرة لكن ثم بكم العمر فهم لا يرجعون. يبقى لو سألناك لماذا لا يرجعون يبقى في الدنيا لا ترجعون هذا هذا مضطرد في رواية حفص لا مش رواية حفص في كل القراءات عدا قراءة سيدنا يعقوب فقط. طيب هنا وكنت مواتا نطفا في أصلاب آبائكم فأحياكم ثم يميتكم. هنا الموت معناه العدم ولا معناه عدم الحياة؟ تفسير الموت أين في ماذا؟ كنتم أمواتا الموت هنا معناه العدم. وبهذا قال الموت أليس هو إنهاء الحياة؟ هو أيضا عدم. ما هو ده القرآن بدأ يستعمل الموت بهذا التعبير خلاف التعبير الذي ينطلق منه. يعني اللي أقصده إن الموت أصلا عند تعريف العلماء حتى أهل الكلام إن الموت هو إنهاء الحياة. شيخنا لعل الله أعلم الموت هنا عدم اقتران الروح بالجسم فهنا لا هو تعريف الموت ايه؟ هو تعريف الموت عدم الحياة تفرد من الموت والقتل يعني. لا هو عاوز يقول أنا بس سمعهم يتبعون الموت في القرآن على أنواع لكن هو يتكلم الآن عن الموت المعهود عندنا تمام لكن التعريف بجانب الشيخ أيمن هو الأرجح انعدام الحياة قبل وبعد لهم مفارقة الروح قبل وبعد. قال رحمه الله قرأ يعقوب ترجعون في كل القرآن بفتح الياء والتاء على تسمية الفاعل ترجعون. قلت إلى قرأت يعقوب قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تعتبروا وتستدلوا وقيل لكي تنتفعوا. لا وانت تعرف لماذا يعني ما الفرق يعني ما دلالة أن نقرأ صم بكم من عمي فهم لا يرجعون أولا فهم لا يرجعون دي اتفق الجميع عليها يعقوب حفص ابن كثير كل لماذا ولماذا نقرأ هنا ثم إليه ترجعون وثم إليه ترجعون صح اسمع انت انا كنت ما اريد وانا اتحدث عن هذا الان فهمت المراد. نعم الان شيخ عز عندنا قراء عندنا مواضع في القران يتفق العشرات على القراءه بفتح اولها ليس الموضع. نعم يعني انت لو انك تكتب في الامتحان هذا صم بكم عمي فهم لا يرجعون لا خلاف هذا واضح ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون خلاف صح. أولا إذا بني الفعل للرجوع إذا بني ثم إليه ترجعون معنى ذلك أن الرجوع ليس من تلقاء نفسك ترجعون الرجوع ليس من ماذا من أرجع لنا أحد هناك من هذا واضح. ونحن في الآخرة فريقا فريق سيرجع إلى ربه رغما عنه فهل كل عاصم كل مذنب وكل مشرك يريد الرجوع من اختيار نفسه لا يؤخذه يرجع يعرف المجنون ثم ولكن قراءة يعقوب أشارت طائفة إلى طائفة من المؤمنين الذين يحبون لقاء الله فكأنهم لما أحبوا لقاء الله كأنهم رجعوا إلى الله من تلقاء أنفسهم. وصف هذا في الآخرة. لكن في الدنيا لم يقل ربنا ولا موضع ولا في موضع واحد قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يريد أنهم لا يرجعون إلى الحق من تلقاء أنفسهم، لا يصبرهم على هذا. ولذلك هذا دليل ورد قاطع على الجبري. ما قراءة قالت في الرجوع عن الحق عن الباطل إلى الحق؟ لا يرجعون ولا ترجعون، لأن هذا أمر من تلقاء أنفسهم في الدنيا. الله خيرك وضع لك الطريقين، فلو قال لا يرجعون فنحن نرجع من تلقاء أنفسهم. وسيشعز وضحت هذه؟ توضح أجب عن هذا السؤال، يعني سألوا السؤال باللغة العربية. سألوا أنت، نعم نتضرب هنا. لماذا في قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون اتفق القراء على قراءتها بالبناء لما يسمى فاعله، فلماذا لم تبنى لما لم يسمى فاعله؟ بينما غيرها في القرآن مثل، لا مش غيرها، من قوله تعالى ثم إليه ترجعون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون، قرئت بالبناء لما يسمى فاعله وبما لم يسمى فاعله. بالنسبة لقراءة القراءة صم بكم فهم لا يرجعون، القراءة المتفق عليها في فتح الياء هو ما في قراءة مختلف فيه حتى ولا شيء مبدئيا. نعم ده من عجائب الشاذ كمان، أنه ما قرأت بالشاذ بالضم، أن المقصود بالرجوع هنا في الدنيا من الباطل إلى الحق. جميل. نعم. لماذا لم تقرأ بالبناء المجهول؟ لأن السياق سياق هداية وضلال، أليس فيه نوع إخبار؟ أنا أريد أن أتكلم. نعم. تفضل. حتى أتعود. سمح. نحن قلنا أنه ما فيش رجوع من تلقاء أنفسهم من الحق. أنت ما قلت. أنا قلت. ما فيش رجوع من الباطل إلى الحق من تلقاء أنفسهم. تمام. القراءة المختلف فيها المقصود بها في الآخرة يعني. ففي فريق يرجع. رغم وهو الأكثر، ولذلك قراءة المتواترة كمان سبحان الله جاءت على هذا. ونسوق المجرمين إلى جهنم. وفي إشارة القراءة الثانية فيها إشارة إلى أن المؤمنين يعني يرجعون من فوقهم إلى لقاء الله تعالى فيرجعون. أنا أحيانا أشعر بأنك تفهم ثم يتأخر التعبير عن هذا الفهم، أليس كذلك؟ تفضل. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تعتبروا وتستدلوا وقيل لكي تنتفعوا أيهما أولى. طبعا قلنا هذه الآية من الآيات التي جعلها الأصوليون دليلا صريحا على قاعدة الأصل في الأشياء البحث، وذلك بعض العلماء يعدون هذه الآية أول آية في آيات الأحكام في القرآن، مع أنها قد تقرأها أنت ولا ترى فيها حكم فقهي، لكن فيها حكم فقهي. يقول إيه الأصل في الأشياء الإيه؟ ما لم يرد. تمام. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولذلك قال لكي تعتبروا وتستدلوا وقيل لكي تنتفعوا، هذا إذا فسرناها بالانتفاع صارت آية فقهية. نعم. أما إذا فسرناها بالاعتبار والاستدلال فليست آية فقهية. وإذا قلت في بعض العلماء الآن وضحت هذه قل وضحت عندك. وممكن هو القول الثاني هو وضح أولا ثم عن لكي تعتبروا وتستدلوا الآية هذه. أنا قلت هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدل الفقهاء الأصوليون من هذه الآية بعض الأصوليين من هذه الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة من هذه الآية والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بل الأصل في كل طعام والشراب والمعاملات الإباحة ده الأصل، ما لم يرد من يخصص بتحديد. الإمام ابن فصل التفسيرين سبحان الله على المذهبين. وإما هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على سبيل التسخير، لماذا؟ للاعتبار، كما خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال والثمار، ولذلك بين الله تعالى في غير ما موضع في كتابه أنواع ما خلق وأصنافه. نعم. قول يا أستاذ نباني لكي تنتفعوا. هذا القول أولى من الأول، لأن الاعتبار والاستدلال هو نوع من الانتفاع، صح. قلنا ان الانتفاع اما ان يكون هو عام بعد خاص. احسن الله اليك. الان وصلت للعيد. نعم خلاص طيب تفضل. قال رحمه الله في قوله تعالى ثم استوى الى السماء، قال ابن عباس واكثر مفسري السلف اي ارتفع الى السماء. وقال ابن كيسان والفراء وجماعه من النحويين اي اقبل على خلق السماء، وقيل قصد لانه خلق الارض اولا ثم عمد الى خلق السماء. بس حسب كيف بقى نوصل هذه المسألة مهمة جدا. إذن الآن مبدئيا الإمام البغوي ذكر كم قول في قوله استوى إلى السماء؟ ثلاثة، عشان نفهم كم بالأول يعني، لأن هذه الآيات من مشكلات التفسير. ثم استوى إلى السماء يعني استوى إلى السماء، ذكر ثلاث أقوال. القول الأول ارتفع إلى السماء، القول الثاني أقبل على خلق السماء، القول الثالث قصد. يبقى قصد أقبل ارتفع، هذا واضح. الأقوال الثانية الواد في الآية لا في أكثر، لكن أول نادم نقول شيء هنا عند الفعل استوى. أنا المرة الفائتة قسمت الفعل في القرآن من حيث اللزوم والتعدي إلى عشر أقسام، صور لهم جدا جدا جدا، صور الفعل في القرآن من حيث التعدي واللزوم عشرة، لأن أقوال عشرة. نعم أقدر بقى بس أقدر هي لازم وجه واحد وتعدي وجه واحد وهو كثير، ما ورد لازم هو متعدي في الكتاب ولازم متعدي في الكتاب. تمام، وهي الأربعة دي بس ممكن أفزعها إلى عشرة. يعني ما أردت أن أثقل عليك، إذا عرفت أن أقول أقول، لكن دعنا الآن. مثلا الفعل استوى، الفعل ماذا؟ الفعل استوى جاء في القرآن على ثلاثة أشكال أو على ثلاثة صور. جاء لازما، يعني لازم اسم محمد، يعني ليس هناك مفعول وليس بعده حرف جر. على العرش استوى، لا على العرش اصح، يعني ولما قلت ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم. استوى فعل وفاعل، ده بيسمي عبد الحكيم لازم أو قاصر. ليه التفصيل ده اللي هيفهمنا ازاي نفهم كلمه استوى معايا يا اخ محمد؟ طيب يبقى السؤال الاولى ايه؟ ان ياتي لازما لا يتعدى بحرف ولا فعل. الصوره الثانيه ان يتعدى بحرف الجر الى، وقد تعدى في موضعين اثنين فقط، يبقى جاء لازما فقط في موضعين، جاء متعديا بإلى في موضعين. سبحان الله بعد لما لا تكتب هذا، هذا كلام مهم جدا. طيب استوى جاء لازما ليس متعديا إلى مفعول ولا حرف في موضعين، أين هما؟ والثاني ذو مرة فاستوى، ذو مرة فين؟ فاستوى. وتعدى بحرف الجر إلى في موضعين، ثم استوى إلى السماء. يوم تقرأ ثم استوى إلى السماء بس موضعنا هنا وموضع الصف والصورة الثالثة تعدى بحرف الجر على استوى على العرش. سبعة، ربنا ذكر استواءه على العرش في سبع آيات. وذلك لما نسأل مصبغات القرآن اقرأ لي ابن آيات الاستواء على العرش، الولد لو مش فاهم بخايف، هما سبع آيات كل آيات الاستواء على العرش جاي مع حرف الجر ايه؟ على. على. بينما عندي فيه استواء إلى، وفيه استواء لا إلى ولا على. تمام؟ الاستواء تعدد على في عشر مواضع، منها سبعة للعرش. في عشر مواضع منها سبعة لإيه؟ للعرش. تاني. قول التكسيم تاني كده. تكسيم فعل استواء من حيث أو كيف جاء في القرآن الكريم. جاء على ثلاثة أقسام. إيه؟ أن يكون لزيما فعل وفاعل. اه اين وان يتعدى بحرف الجر اين هاي نتعاد بحرف الجر أني جحر إلى لا لا حرف الجر ثم استوى إلى السماء تعاد لماذا بإلى وهناك مواضع عاد عالم قاعد هذه المعلومة مرة أخرى لأن ينبني عليها أمر عاقدي استوى ذات القرآن على ثلاثة مستويات تمام المستوى الأول لازم تعاد دون الرفع استوى فلما بلغ أشده ولما بلغ أشده مستوى وتأتي متعديه وتدخل الجر الى تمام الى السماء تمام ماشي وتتعدى بحرف الجر على 10 مواضع منها 7 على 10 تمام 10 من 7 على 10 في ثلاث تانيين بقى حاجه ثانيه غير ربنا سبحانه وتعالى يعني فهي استويت انت ومعك واستوت على الجودي استويت انت ومعك على الفلك تمام اسمع اذا جاء الفعل استوى دون ان يتعدى بحرف الجر فمعناه الاعتدال والاستقامه هذا في اللغه والقران هذا واضح ولكن انت تقول في الطابور استوي يا سواد الصلاة استوى وفض الشاو احسن استوى يعني ايه يعني اقتلوا شيء ولا اقول لك اعتدلوا يبقى اذا جاء الفعل استوى في القران وفي لغه العرب ليس متعديا بحرف فانما معناه الاستقامه والاعتدال ولذلك لما بلغ اشده ايش كمان لما يمشي سويا على صراط المستقيم نعم لا بس انا ما اقصد سويا يعني هو ذات اي ثانيه قلبيه الوقت يشكله فيه ولا ايه نواصل طيب ناخد قلب ملائكه الجود الان ايه عند وقار ربكم الملائكه دي يلعبون في ارض خليفه ده قصه ثانيه بقى طيب ماشي اثنين بدون حرف الجر لازم أما إذا تعدى بإلى فمعناه انتهى إلى الشيء إما بالذات أو بالتدبير بقدر العربية بعلى بإلى بإلى انتهى إلى الشيء بالذات أو بالتدبير وذلك إلى أصلا للانتهاء إلى أصلا إيه؟ للانتهاء إذن لماذا نقول هذا هنا ثم استوى إلى استوى إيه إلى يعني إذن إما أن يكون دبر لأنه قالوا ذلك بالتدبير أو صاعدا كلامنا إلى أقوال التي ذكرها العلماء الآن الإمام الباقو ذكر كم حديث ثلاثة ما هي دفع وأقبل وقصد العلماء أراهم في هذا على الرأي الأول نؤمن بها ولا نفسره من نؤمن بها ولا نفسره الآية كلها أول رأي نؤمن بها ولا نفسرها الرأي التالي نفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة نفسر على ماذا؟ على ما يحتمله ظاهر اللغة ماذا؟ لا عموم الاستواء إذا ذكر عن الله تبارك وتعالى الأمر الثالث نتأول ونحيل حمله على ظاهرها ونحيل أمرها على ظاهرها، حملها على ظاهرها، نحيل يعني نمنع. تأويل لا، التأويل نوعين، التأويل نوعين، في تفسير حسب ما يوافق اللغة، وفيه في تأويل يبقى في تأويل وعدمه، وعلى ما حسب موافق اللغة بنتأويل، نفسرها على ما يوافق ظاهر اللغة. الفرق بين الثاني والثالث، الفرق بين الثاني والثالث ده ظاهر اللغة ده حقيقة اللغة، يعني ظاهر اللغة يعني ده حقيقة يعني، يعني بدون تمحص يعني وتفحص في اللغة والأصل والكلام من ده وبتاع على ظاهرها يعني، صح كده ولا هو الفكرة حالة واحد ظاهر اللغة حتى لو كان ظاهرا لنا أنه لا يصح أن يوصف الله بها زي الظاهرية كده زي الحياة تمام الله يرضى عليك. أما الرأي الثالث قال لا نبحث في أصلاً كله لا لا لا مش كده كل ما نصرف هذا عن الله تبارك وتعالى إذا كان في شبه بالحوادث. نعم وصلت؟ نعم طب أكمل عايزين التالتة بقى اللي هي المعنى بتاعت على تتكلم على مغرفة على مغرفة جاي قال المؤلف رحمه الله عند قوله تعالى فسوهن سبع سماوات خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدع وهو بكل شيء عليم. قرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكسائي وقالون وهو وهي بسكون الهاء إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام. زاد الكسائي وقالون ثم هو وقالون أن يمل لهوى. قال المؤلف رحمه الله عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قوله تعالى وإذ قال ربك أي وقال ربك وإذ زائد هذه الآية أولا قبل أن ندخل طبعا تعرفون مسألة الإمامة الكبرى ستمام إيه الكبرى وحاصل أقوال العلماء في مسألة الإمامة الكبرى على أربعة أقسام أو على أربعة أمور منهم من أوجب الإمامة الكبرى بالشرع فقط أو جبل الإمامة الشرع إيه؟ بالشرع فقط. الثاني من أوجب الإمامة الكبرى بالعقل فقط الإمامية. الإمامية أوجب الإمامة الكبرى بماذا؟ بالعقل فقط. ومنهم من أوجبها بالعقل والشرع الحسن البصري والجاحظ. ومنهم من قال بعدم وجوبها ده الرابع وهو الأصم وأنتم طبعا تعرفون وكم سمعتم وقرأتم أنه بعض العلماء المفسرين الكبار إذا ذكر هذا عن الأصم كان يعلق وذهب الأصم حيث كان عن الشريعة أصم وقول الأصم مما يصم صوت سرخ نعم قول ما عندك لا طب الأولاني من قلب الشرع الجمهور جمهورنا جمهور العلماء أنا تكتان عشرين جمهور يعني الشرع لا بقوله بعدين قول الرابع الجمهور بالشرع أن الإمامة الكبرى واجبة بالشرع بالعقل الإمامية بالعقل بالعقل الحسن البصري أحسن الإمام الأصم الذي كان يقولون كان عن الشريعة أصم قال الإمامة الكبرى ليست واجبة دل هو الاستدلال بقضية عليه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وكلمة خليفة هنا إما أن يراد بها خلائف وإما أن يراد بها خليفة يعني على ظاهرها طيب هل ممكن تأتي المفرد ويكون المراد به الجمع قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما ما المقصود بإماما أمين صح فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا هو يقصدون شيء واحد أو لا تمام ولو شيء واحد لو شيء واحد يعني معناه إذا المرأة طبق عن شيء واحد خلاص ما ينفعش بقينا من حياتان صح ولا غلط يعني خليفة أراد النوع فالعلماء قالوا إما وإذ قال ربك إن جواب رد خليفة النوع أو آدم باعتباره أول إنسان أو أول خليفة. وطبعا الإمام باول الآن سيفسر هذا الكلام دلوقتي. تفضل. قوله تعالى وإذ قال ربك أي وقال ربك وإذ زائدة، فقيل معناه واذكر إذ قال ربك والأرجح الثاني. طب هو سيدنا هنا ما جاءش وإذ صلة ليه؟ قال زائدة ليه؟ جميل، لأن الزائدة الذي يريد بها الصلة هي زي المستدل هي زائدة للتوكيد. صلة كمان توكيد. أيوة يعني إذا قال صلة فهي المزيدة للتوكيد. أحسن. زي ما. زي لا. زي حرف الجر. أحسن. تعرف أمري وكلامه صح. تمام. الصلة إنما تقع بين شيئين مرتبطين. دعوة. تمام. يعني جر ومجرور. شوف أنا قلت فبرحمة أدخلناها عما قليل أدخلناها بينهم عن قليل. تعرف ده الضرب بتاعها النحو الأصلي. جميل. طب الإجابة بتقول أحمد صح أن الصلة حتى وإن كانت زائدة فدلالتها التوكيد، أما الزائدة فليس باتفاق دلالتها التأكيد. مع الأستاذ محمود الشيخ محمد نقطة مهمة جدا برضه. يبقى أنا عايز أعرف أفرق بين الاثنين إزاي. دي على الضابط الأول ما هي الصلة. سرح مين الشيخ محمد؟ معاك على الضابط الأول مش صلة. ليس داخلة بين ليس أيوة ليس داخلة بين وعلى الضابط لماذا تلعبوا به؟ كل شوية بيحصل مش عارف. طب الآن نوصل ولا إيه؟ شغال معايا تغيير تبع الصلة. طيب تفضل. وقيل معناه واذكر إذ قال ربك وكذلك كل ما ورد في القرآن من هذا النحو فهذا سبيل. هذه جملة دي كلية رائعة من العلامة البغ. يبقى وإذ ابتلى واذكر إذ ابتلى أو ابتلى إبراهيم وإذ أخذنا الميثاق وإذ أخذنا ولا نغم مش كمان. يبقى الآن هو جاء لفتاه يبقى عندي وإذ دايما الشبح سيد ساعة ما يجي وإذ عارف يا شيخ محمد على طول واذكر إذ. وأظن الله أعلم يا أستاذنا إن دي تكون دايما في بداية القصص. تمام. ده أنا عديتهم في البخرة قد إيه؟ هقولكم دلوقتي إن شاء الله. اتفضل. وإذ وإذا حرف توقيت. تمام. إلا أن إذ للماضي وإذا للمستقبل. طبعا ده الكلام بقى عالي جدا. يبقى أنا عندي إذ يعني وش محمد لبيب ماذا سيصنع؟ بس كنت برضو خالص يعني بسجل مسجل ماشي بس وصل محمد وصل وصل وصل بسجل اسمع إذ وإذا إذ وإذا لون ألف كلاهما للتوقيت للوقت تمام؟ ظرف في القرآن على أربعة أقسام. ده النهضة بحشرنا كله على أربعة أقسام ليه؟ القرآن على أربعة أقسام الكبرى إذ للماضي وإذا للمستقبل هذا هو الأصل أدي واحد. المذهب الثاني اجتماع المعنيين في الموضع الواحد زي ايه؟ كلا والقمر والليل إذ أدبر إذا دبر. ما هي إذ وإذ قراءتان متواترتان. حد هقول له لا تتناقص القرآن. ما احنا قلنا إذ يا شيخ محمد لما مضى وإذا لما إيه اجتمع في موضع واحد اللي هو التناوب ده بقى. تمام. الموضوع اللي هسميه لسه ما قلتش لا أقول إيه أن يجتمع في موضع واحد ده. تمام. تمام. الثاني أن تقول إذ هي أصل إذ لما إيه من مضى لما يستخدم وإذا للماضي. اقرأ المفردات الثانية. اقرأ الأولى. اقرأ الأولى. اقرأ الثانية. وإذ الثاني وإذ. وإذ وإذا حرف توقيت إلا أن إذ للماضي وإذا للمستقبل. تمام دي؟ أيوة. وقد يوضع أحدهما موضع الآخر. أبي اثنين. قال المبرد إذا جاء إذ مع المستقبل كان معناه ماضيا. جميل. كقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا. قلبك إذ جاءت لوحدها مع المضارع يبقى ماضي على أصلها. على أصلها. يريد بذلك الحكاية. تمام. تمام. ده على الأصل أصلاً. يريد وإذ مكروا. ولكن طبعاً على وصف الحال. وإذا جاء إذا مع الماضي كان معناه مستقبلا. ده جميل. ده جميل. شوف إذا مع الماضي يبقى مستقبل. إذا جاء. دي اللي هي الصورة. دي اللي هي الصورة الرابعة. اللي وين حقق المعنى؟ اللي هو أتى أمر الله مثلا. الصورة الرابعة بقى. بص يا مولانا الله يهديك. الأصل إيه؟ إذ لما مضى وإذا لما يستقبل. اثنين يجتمعان في موضع واحد. ثلاثة يوضع أحدهما موضع الآخر مطلقا. الرابعة إن إذ مع المستقبل ماضي. وإذ ما هي أصلا المفروض ماضي ما يجيش معها مستقبل. ده من عجيب القرآن. هو إذ للماضي أجيب مستقبل. فإذ مع المستقبل ماضي برضه. وإذ يمكر. وإذا مع الماضي مستقبل. يبقى نقدر نقول يا استاذنا ان ايه بصوره رابعه ان ايه تستخدم مع الماضي وتدل على المضي. برضه. وان تستخدم مع المستقبل وتدل على المضي. صح. وان تستقبل مع المستقبل اذا تستقبل على المستقبل وتدل على الاستقبال. ومع الماضي تستقبل مع الماضي وتدل على الاستقبال. صح. صح كده. ايه نعم ينقض المستقبل. باعتبار هو مضارع. ما المضارع مستقبل. نعم. فضل. ولا شيء يبقى التكسيب. صح. احسنت. يعني سبحان الله اذ واذا دي يعني حاجه لطيفه في القران الكريم. فراحه واحيانا بعض الناس ما يعرفوش الفرق بينهم اذ واذا. نعم. قال رحمه الله يعني واذ تقول للذي انعم الله عليه ماضي ولا مستقبل؟ ماضي. يبقى هو تقص على إذ اللي لقيتها مع الفعل هي مع نفس الاستعمال مع الماضي تبقى ماضي حيث الحواري ماضي اللي لقيتها مع المضارع تبقى دلت على معنى زي لما يا أستاذنا زي لما أحسن تفضل. قال المؤلف رحمه الله عند قوله للملائكة جمع ملك وأصله مألك من المألكة. طبعا هو الملائكة في الأصل جمع مألك الهمز لأن هذا موجود تكناع عزف التخفيف من المألكة والألوكة والألوك وهي الرسالة فقلب فقيل ملأك ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة لكثرة استعماله ونقلت حركتها إلى اللام فقيل ملك وأراد بهم الملائكة الذين كانوا في الأرض وذلك أن الله تعالى خلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن فأسكن الملائكة السماء. هذا أحيانا ماذا إلينا بغوا يذكر بعض الآثار لكن لا نستطيع أن نحكم على صحتها لأنها ليست مستند فسنقرأها ولا نعلق عليه. فضلا وخلق الملائكة والجن فأسكن الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض فغبروا فعبدوا دهرا طويلا في الأرض ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا وقتلوا فبعث الله إليهم جندا من الملائكة يقال لهم الجن وهم خزان الجنان اشتق لهم من الجنة رأس إبليس اشتق لهم من الجنة وهم خزان الجنان أيوة صح اشتق لهم من الجنة رأسهم إبليس وكان رئيسهم ومرشدهم وكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علما فهبطوا إلى الأرض فطردوا الجن إلى شعوب الجبال وبطون الأودية وجزائر البحور وسكنوا الأرض وخفف الله عنهم العبادة فأعطى الله إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنة فكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة فدخله العجب فقال في نفسه ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة علي فقال الله تعالى له ولجندي إني جاعل خالق في الأرض خليفة أي بدلا منكم ورق. طيب شوف لماذا فسر جاعل هنا بخالق الشيخ محمد بقى الآن أنا أكدت على هذا الكلام قلنا جاعل ثلاثة بمعنى خلق سيارة اعتقد. ليه؟ لأن الربعين ده هم الآن سيأتينا سبحان الله سيأتينا ما يلد بمعنى التسيير وما يكون بمعنى الخلق. لازم أفهم. وهو المفسر كيف قال جاعل هنا بمعنى خالق، وقال في موضع آخر صير فجعله كرسوم يكون صح. لأن جعله أولا نصر مفعولا واحدا، وأنا قلنا إني جعلهم في الأرض خليفة، ونحن قلنا إذا نصبت مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق. تمام. اللي فعل هنا الخلق على الإبداع على أمر لم يكن من قبل. نعم. في الأرض خليفة أي بدلا منكم ورافعكم إليه، فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة. طبعا احنا قلنا بأن آية الآراء التي وردت في مسألة الإمام الكبرى هذا على القراءات المعهودة المعروفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أما على قراءة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليقة فليس معنى في أشياء. تمام. والمرارة كده إن جاء في الأرض إيه خليقة. خليقة الإمام الكبرى للاستخلاف يعني. والمراد بالخليفة ها هنا آدم، سماه خليفة لأنه خلف الجن أي جاء بعدهم. تمام. وقيل لأنه يخلفه غيره. تمام. والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه. القول الأول لا نستطيع أن نحكم بصحته لأن مبني على الرواية. الرأي الثاني لأنه يخلفه غيره قد يكون مقبولا، والرأي الثالث هو الأرجح، وذكر هو الصحيح. هو صحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ ماذا وصاياه. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، ولاستنكار الملائكة، فما يؤيد المعنى الثالث. نعم. فلا يستنكر الملائكة أن سيدنا آدم يخلف الجن. ولا أن هو يخلفه غيره. صح. فإذا إيه بخليفة هنا رائع جميل. صح رائع جدا. فهنا يبقى التعليل يبين والله أعلم. ومعنى الملائكة استنكروا أن هو يكون خليفة للجن، قالوا لأنه هيفسد أكثر من الجن. يعني قدر التسول. يعني في بعض المفسرين قالوا هذا القول، قالوا إن هم استنكروا إن ربنا يجعل في الأرض خليفة لأنه سيخلف الجن والجن. ما هو الفكرة إن ده مبني على الرواية. هو هل هناك رواية صحيحة على هذا؟ هو الكلام بس. ما هو تخريج الآية تفسيرها كده على على الرواية. إن صحت الرواية. نعم. يتفق التفسير. تفضل. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء بغير حق كما فعل بنو الجان فقاسوا الشاهد على الغائب. كل ضرب مبنى على الرواية. مبنى على الرواية. وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب. ونحن نسبح بحمدك. قال الحسن نقول سبحان الله وبحمده وهو صلاة الخلق وصلاة البهائم وغيرهما سوى الآدميين وعليها يرزقون. عن أبي ذر. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل. إيه معنى وعليها يرزقون؟ هو وعليها يرزقون يعني يرزقون بسبحان الله وبحمده. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. طبعا هذا حديث صحيح. وقيل ونحن نصلي بأمرك، قال ابن عباس كل ما في القرآن من التشريع فالمراد. أضف هذه الكلية أيضا إلى صفحة الكليات. فلولا أنه كان من المسبحين. أعد الآية. أعد الكلية مرة أخرى. كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة. طبعا دي كليات خطيرة جدا. أولا معنى ابن عباس هذا يعني لو خرجت كلياته كليات بس يعني لو جمعنا كليات ابن عباس فقط ودرسناها في تفسير البغوي فقط هذا موضوع علمي رائع بس متعب. متعب لأنك تحتاج أن تدرس كل موضع هل فعلا كل تسبيح هنا صلاة. هيحتاج منك الأول سرد جمع المواضع التسبيح. هنفترض 10 يعني هنفترض بك 10. هو الفكرة أنه كل مادة لوحدها كل مادة لوحدها كثيرة. يعني أنت لو خدت أصلا يعني تتابعت كلية واحدة من كليات ابن عباس تصلح أن تكون مؤلفة. وبعدين يعني إما أن تنقضها وإما أن تؤيدها. ستؤيدها بالدليل أو تنقضها بالدليل. نعم. كل ما كان علم صلاته هو تسبيح. هذا الشيء على نفسه. أحسنت. لا بس دخل جائز في عطف اسمه عطف التفسير. أو البيان. عطف التفسير. ألقص أنت قد تأتي لهذا وتقول هذه تقول القاعدة. لكنك تستجد دليلا. يرد عليك. اكتب هذه الكلية أيضا أضيفها لصفحة الكلية. وبعدين في نقطة ثانية. وبعدين أنت هتطلع الامتحانات الشيخ محمد إن شاء الله تدرس لنا هذه القاعدة. وبعدين في نقطة، إذا قلنا كده كل ما في القرآن من التسبيح، إذا قلنا كل ما في القرآن مراد منه التسبيح والصلاة، فأين التسبيح معنى الذكر؟ نعم أحسن، كلهم قيادة. أيوه. ونقدس لك، قال المؤلف رحمه الله، أنا أحتاج لهذه الكليات، يعني لا تتكلي ويريد كل كلها صحة كان أو اكتبات الكلية وخلاص معها. نعم فضل. قال المؤلف رحمه الله عند قوله تعالى ونقدس لك، أي نثني عليك بالقدس والطهارة، وقيل نطهر أنفسنا لطاعتك، وقيل وننزهك. اللي جاي بقى جميل، أي الثلاثة؟ لسه لسه مخلص ولا مصلة. أي طبعا اللام سورة دي جميلة جدا. أنا قلت طبعا احنا قلت يعني ده جميل، يعني بص استفدت على معنى بقى تقديس الله سبحانه وتعالى من تقديس النفس. أين تقديس النفس؟ اللي هو نطهر أنفسنا لطاعتك. تمام. ما هو ده أخطاء أحسن، ما هو ده من جمال القرآن، ده من جمال القرآن في مسألة الحروف دي. الحروف ده موضوع رائع جدا في القرآن. احنا قلنا ونحن نسبح بحمد خلاف نسبحك مبدئيا، قلنا كده في القرآن هناك تسبيح وهناك تسبيح بالحمد، وعددنا هذه المواضع وعددنا هذه المواضع، وعرفنا لماذا ختم الله لنبيه بالتسبيح بالحمد. يعني مرات نقول سبح اسم ربك الأعلى، ما جاء تسبيح بالحمد، هذا أمر بالتسبيح لكن دون حمد. نعم. ومرة نقول فسبح بحمد ربك، التسبيح بالحمد شيء والتسبيح شيء. والعلماء يقولون ما معنى التسبيح بحمد؟ يعني ايه بدي؟ ايه مديلة البدي؟ يعني هنا تقول ايه؟ قالوا قال انا نسيتها ونحن نسبح بحمد، ما معنى الباء هنا؟ هل نسبح للحمد؟ ما معنى الباء؟ مصحبة. أو إذا أمرتنا أن نسبحك فكيف نسبحك؟ سبحوني بأن تحمدوني، فمن حمدني فقد سبحه الله. هو رجعت أنت هل ترى يعني نحمدك يا رب، فإذا حمدناك فقد سبحناك، نحمدك يعني ده بس بنوع التسبيح. كيف نسبحك يا محمد؟ بنحمدون، يعني نسبحك بأن تحمدوني، يبقى بحمدك. ده أحد أقوال ثلاثة، هو القول الجميل الرائع جدا والواضح معايا. وذلك العلماء يقولون أعلى مقام في الشكر لله والحمد والتسبيح هو الحمد. يعني عندي في حسمة حمد، في حسمة شكر، في حسمة تسبيح، صح؟ فعزم ذكر وعزم أعلاها الحمد. وذلك قال العلماء افتتح الله كتابه بالحمد، وختم دنياه بالحمد، وافتتح آخرته بالحمد، وختم طلبات أهل الجنة في الجنة بالحمد. يعني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، يعني كل لا مش يعني مش آخره في الجنة، آخر دعوانا يعني انت دعوت شيئا انت تحتاج الى عنقود من العلم، اخر يعني اخذت العنقود فاخره الحمد لله رب العالمين، طلبت حورا من فاخره الحمد لله رب العالمين، طلبت تشربا فالحمد لله رب العالمين. ما هي دي يبقى تسبيح عن الحمد، صح؟ ان الله يرضى عن العبد. تمام. فشاهد ان ونحن نسبح بحمدك، يعني ما عاوزين يقولوا، يقول نحن نسبحك باعظم تسبيح لك، وهو اننا نسبحك بحمدك، نحمدك، صح؟ طيب ايه بقى هم قالوا ايه؟ يبقى في فرق، ونحن نسبحك خلاف نحن نسبح الحمد. نعم. ثم قال ونقدس لك، هي ونقدسك وايه؟ طب اللام جت ليه؟ قالوا الصيد، الصيد يعني ايه؟ توكيد. لا ده حاجه معنى ثاني. احنا قلنا ايه الفرق بين لا احنا فاكرين لما قلنا دلوقتي لماذا نقول في صلاتنا سمع الله لمن حمده، سمع الله من حمده، ايه اللام دي؟ واذا قرئ القران فاستمعوه فاستمعوا له، مع ان القران جاء فيه استمعوه، استمعوا اليه، وفي سمعوا اليه، ايه بقى؟ اسمع. ايوان إذا قلنا سمع الله لمن حمد فهي في معنى أجاب الله من حمد، وذلك هذا من رحمة الله بنا في الصلاة أننا علمنا أن نقول سمع الله لمن حمد يعني أجابنا الله حينما حمدناه. ليه؟ ولكن وإذا قل القرآن لو قال فاستمعوه معنا حنسمع كده، ليس المراد الاستماع وإنما المراد الإجابة. ممكن نزيدنا كمان نزيد كمان أن معنى اللام الأصل في الاختصاص. فقوله ونقدس لك، أهو قالوا إيه ونقدس لك اختصاصا ووصول هذا التقديس لك لا لغيره، ليس ليس كلاما فقط إيمانا واعتقادا. وقيل لم يكن هذا من الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل، بل على سبيل التعجب وطلب وجه الحكمة فيه. هنا وين اللام هنا؟ يعني هو اللي هو اللام محذوف. ونقدسك مش احتمل ونقدسك ونقدس غيره. أما هو غير الاختصاص، بس لو عكسها قال إياك نقدس. طبعا الشيخ قال في أصلا في أول خالص كلام صحيح محمد، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فقال وقيل لم يكن هذا من الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل، بل على سبيل التعجب وطلب الحكمة فيه. نعم تمام. لأن في الأول خالص قال كما فعل بنو الجان تقاشوا الشاهد على الغاء، يعني ده على سبيل السؤال وليس على سبيل الاعتراض. ليس على سبيل الاعتراض وإنما طلب الحكمة. قال الله إني أعلم ما لا تعلمون المصلحة فيه، ويبقى ده كده إجابة، كده يحمل على القول الثاني. نعم إجابة. نعم. وقيل إني أعلم أن في ذريته من يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والعلماء. وقيل إني أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس. وقيل إني أعلم أنهم يذنبون وأنا أغفر لهم. جميل. قرأ أهل الحجاز والبصرة إني أعلم بفتح الياء، وكذلك كل ياء إضافة استقبلها ألف مفتوحة إلا في مواضع معدودة، ويفتحون في بعض المواضع عند الألف المضمومة والمكسورة وعند غير الألف وبين القراء في تفصيله اختلاف. هو عبر عن الهمزة بالألف. كنت على تعلق تفسير طبعا الوقت ما يزال ولا انتهى؟ كفاية هذا؟ طيب نكتفي بهذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال السيد جزاك الله خير دكتور احمد، ربنا يرفع قبرك يا استاذ.